السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بس انت نسختك تعلق عليها ان شاء الله. هي تعليقات. اي والله نحرمها. لا تزيد. نحرم من التعليقات يعني. اي تفضل. الله يتبجر يعطيه الصحة والعافية. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه، نفعنا بعلوم أجمعين. قال النسخ، قال مسألة اختلفوا في أن النسخ هل هو تخصيص اللفظ بالزمن أم لا؟ خلاف الحقيقة لفظي، هذا التعريف، وسبق معنا دائما أن أحسن ما يعرف به النسخ أنه يعني على تعريف الجمهور رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه، أو بيان انتهاء مدة الخطاب الشرعي، الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتراخي عنه. ليش ما نقول أهلا رفع الحكم الشرعي بالحكم الشرعي المتراخي عنه؟ ها؟ ليش ما نقول رفع الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ هو الذي يرفع الخطاب. شيخ الذي يرفع هو الخطاب. طيب، ولكن يرفعه بحكم آخر. لا، يرفع الخطاب، الخطاب هو اللي يرفع. الحكم الأول يأتي بدال الحكم الآخر. لكن بخطاب كله. رفع لحكم أو بيان الزمني. بمحكم الكتاب. أو بالسنن. بمحكم الكتاب. أيوه، أو بالسنن. نعم. قال والتعريفات الأخرى كلها هذا أحسن منها، فيها تكرار وفيها تطويل، لكن الخطاب الأول والخطاب الثاني يعني ما له داعي، أو الخطاب الدال، والخطاب الدال هو الناسخ وليس هو النسخ. أيوة. نعم تفضل. علقتم على تعريف النسخ، قلت يا شيخنا النسخ في اللغة الإبطال والإزالة والنقل. أيوة. وباصطلاح الأصوليين رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. أيوه. أيوه، بس بعضهم يعرف الخطاب علشان لا ينسخ إلا بالخطاب. أيوه. أو هو بيان انتهاء، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. نعم. أنا قلتم بدليل شرعي. أيوه. لأنه يعني الدليل يشمل القياس. بعض أيوه، وهو مراد الخطاب. وبعضهم يقول بدليل حتى يدخل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب في الحقيقة. نعم. لكن ندخل القياس فعلا يدخل في لفظ الدليل، لكن ليس مراد. ليس مراد. أيوة. لو يذكرون شيخ يفرضون النسخ بمفهوم الموافقة، ما هو موجود هذا كله فرض، كله مفروض، ما هو موجود. أيوة. نعم. الأدلة المختلف فيها لا ينسخ بها. ايوه، اختلاف في التخصيص بها. ايوه، استحقاق صاحب. اي نعم. قال رحمه الله اختلفوا في ان النسخ هل هو تخصيص اللفظ بالزمن ام لا. اي، هو تخصيص في الازمان، كما ذهب اليه ابو مسلم، وبعضهم يقول بانه ينكر النسخ، هذا غير صحيح كما ذكر الزركشي وغيره. نعم. قلت يا شيخ هذا قول أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة. قال صاحب جمع الجوامع النسخ واقع عند كل المسلمين، وسماه أبو مسلم تخصيصا. هذا هو تخصيصا بالزمن يعني. نعم، لأن حكم المنسوخ هو خاص بزمن، وحكم الناسخ خاص بزمن. هلكم قلتم أنا قبل شيخ أن الجمهور نظروا إلى المكلف، هذا هو، هؤلاء نظروا إلى الله تعالى. أيوة، الله عز وجل في يعني غاية في حقه، وفي حق المكلف إذا سمع الحكم وليس فيه غاية ظن أنه مؤبد. أيوة حتى يأتي الناسخ. نعم. قال المحلي: لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص بالأشخاص. هذا هو. نعم. قد حكي عن أبي مسلم إنكار النسخ مطلقا، وقيل إنه أنكره في القرآن فقط، والذي صححه السبكي في جمع الجوامع أنه جعله تخصيصا فقط ولم ينكره. أيوة هذا هو. وجعل الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيا. نعم. قال الزركشي رحمه الله: ينبني على أن الأمر يقتضي تكرار الفعل أم لا؟ وإن قلنا يقتضيه كان تخصيصا. كيف يعني؟ أيوة. قال: اختلفوا بأن النسخ هل هو تخصيص، هل هو تخصيص اللفظ بالزمن أم لا؟ ينبني على أن الأمر يقتضي تكرار الفعل أم لا؟ فإن قلنا يقتضيه كان تخصيصا، وإن قلنا لا لم يصح أن يكون تخصيصا، لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن فلا يصح فيه التخصيص، بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام، فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات حتى ولو كان التكرار. خرجنا بعض الأزمان. نعم. خرجنا بعض الأزمان فيكون تخصيصا، يعني إذا خرجنا بعض الأزمان منه وكان في كل الأزمان يتكرر. هذا ما يظهر لي هذا. ما يظهر للمكلف. لكن كون الأمر يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار، أنا ما شفت فيه يعني فرق. هو كان الفعل مكرر في الأزمان. نعم. الفعل مكرر في كل زمان، لكنه في وقت ما خلاص انتهى قطع التكرار واستونف أو جاء فعل آخر. إيش يعني هو؟ إذا قلنا لا يقتضي التكرار خلاص يصدق بمرة، كما تعلم منكم دائما أن الأمر مطلق يصدق بمرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هو لا يكون هناك إخراج. الخلاف في صيغة تفعل، وصيغة تفعل لا يفهم منها التكرار ولا عدم التكرار، لكن ضرورة حصول لا بد يحصل منه مرة. أيوة. بس ما هو يعني إذا نظرنا إلى الوضع والكلام في الوضع في صيغة تفعل طلب إيجاد المهي، هذا هو فقط. أيوة. وما كونه يتكرر أو لا يتكرر وكونه للفور أو للتراخي هذا خارج عن مطلق صيغة تفعل. لو كانت أيوة. كل كلمة افعل لا تقتضي التكرار لما كان للنسخ وجه. ليش؟ لأنه مرة واحدة وخلاص. مرة واحدة يحصل. كيف؟ إلا النسخ قبل التمكن. أيوة هو هذا. وإحنا قلنا إنه النسخ أصلاً لا يكون قبل التمكن، لكن إذا كان للامتثال لا يقع إلا بعد، وإذا كان للابتلاء لا يقع إلا بعد الابتلاء. إذن هو ما يقع قبل التمكن أصلاً. لكن أقصد أن النسخ لا يحصل في الأفعال إلا المكررة. كيف؟ النسخ لا يقع إلا في شيء مكرر. لا هو يحصل، هو يحصل، يحصل في، يحصل في الحكم، وهذا التكرار مفهوم من صيغة أخرى، لا مو مفهوم من دليل آخر، ما من صيغة الأمر بس. صحيح. الخلاف في الصيغة تفعل، لكن إذا كان الأمر ما هو مغير والحكم ليس في غاية يعني ما يفهم منه أنه مستمر مكرر. أيوة أنه مستمر يعني. أيوة. نعم. قال: ينبني على أن الأمر يقتضي تكرار الفعل أم لا؟ فإن قلنا يقتضيه كان تخصيصا، وإن قلنا لا. ما في تعليق عليه؟ لا ما عليه. نعم. فإن قلنا يقتضيه كان تخصيصا، وإن قلنا لا لم يصح أن يكون تخصيصا، لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن. هو حتى لو كان للتكرار لا إشعار له بالزمن، كله لا إشعار له بالزمن. لا إذا قلنا للتكرار في إشعار بالزمن. ما هو الزمن؟ أنه كل ما فرغ بدأ، كل ما فرغ بدأ. كيف؟ كل ما فرغ بدأ، هي هذا يقتضي تعمير الوقت كله بهذا الفعل المكرر. طيب هو إذا كان لمرة ممكن ينسخ، إذا كان لمرة ممكن قبل الفعل، هذا هو ممكن ينسخ. فهذا أقول هذا الفرق غريب يعني، ما هو مضطرب. قال: لأن اللفظ لا إشعار له بالزمن فلا يصح فيه التخصيص، بخلاف تخصيص بعض المسميات من اللفظ العام. هو هذا لو كان هو مدام ما هو مغير هو لا يشعر بالتخصيص، وإذا كان مغيب فهو يشعر، يشعر يعني حتى يجعل الله لهن سبيلا. أيوة نعم. فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات، فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات. هو اللفظ العام يعني يشمل أفراده فردا فردا. أيوة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة. وبعدين الحكم ليس خاصا بالأمر، عليكم يجي عن طريق الإخبار وجاء عن طريق النهي وجاء عن طريق بعدين. أيوة نعم تفضل. قال مسألة اختلفوا في أن قلت من النسخ، النسخ ما يكون في الأخبار، هو الخبر اللي بمعنى إنشاء، خبر اللي بمعنى إنشاء والمطلقات والوالدة والذين يتوفون منكم خبر، لكن نسخ الخبر المحض هو موجود تكليف. لا أيوة قال أيه. اختلفوا في أن النسخ رفع أو بيان. أي هو هذا مبني على تعريف النسخ، وهم الأحناف يقولوا بيان تغيير أو تبديل. أيوة التبديل، والجمهور يقول إن النسخ إنه بيان، وهو من الأشياء التي ترفع التعارض النسخ. قلت من مرة شيخنا إنه كله بيان، التخصيص بيان والنسخ بيان. صح، وبيان المجمل بيان. أيوة نعم، والتقييد نعم. قلتم في كلمة رفع اختلفوا في النسخ رفع، قلتم كون النسخ رفعا هو اختيار الصيرفي والقاضي الباقلاني والشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب وابن الأنباري، وبه قال جمهور الأصوليين ورجحه المؤلف في البحر المحيط. قلتم عند كلمة بيان وهذا مذهب الفقهاء، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو الطيب وسليم الرازي وإمام الحرمين والرازي واختاره القرافي. قد جمع السرخسي في أصوله بين القولين حيث جعله بيانا في حق الله تعالى ورفعا في حق المكلفين. قال النسخ في حق الشارع بيان محض، فإن الله تعالى عالم بحقائق الأمور. كلام لا جيد لا يعني لا يعزب عنه مثقال ذرة. ثم إطلاق الأمر يهمنا بقاء ذلك، يهمنا بقاء أيوه. ذلك على التأبيد من غير أن نقطع القول به في زمن من ينزل عليه الوحي. فكان النسخ بيانا لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع وتبديلا لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل النسخ، لو لم ينزل الناسخ. نعم هذا أيوه كلام سليم. نعم. قلت وهناك تعريف ثالث للمعتزلة، وهو أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. قلت رحمك الله وغفر لك، وانظر المراجع السابقة عند تعريف النسخ، فإن هذه الأقوال هي نفس الأقوال في التعريف. نعم مبنية على التعريف. نعم. وما قول الذين الخطاب الدال، فهذا هو الناسخ وليس هو النسخ. نعم. الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت. أيوة ومثل الحكم ليس هو الحكم، المفروض يقول الحكم نفسه. وبعضهم يقول على وجه الأولاه لكان ثابتا، هذا من باب الشروط ولا يدخل في التعريف، أنه من شرط المتعارضين التعارض من كل وجه. أيوة. لولاه لكان ثابتا هو التعارض. أيوة. في فرق بين كلام الأصوليين والفقهاء؟ إلا كنا رفع كنا بيان. أيوة في ثمرة لهذا الفرق. في لا هو إحنا قلنا إنه يعني خلاف لفظي. والسرخسي كأنه بيّن بحق الله وبحق الله. أيوة نعم. إن الله عز وجل كما قال لا يغيب عنه شيء، وهو يعلم أن هذا الحكم ليس مؤبدا، والمكلف إذا سمع هذا الحكم وليس فيه غاية يعني يحمله على التأبيد. نعم الشيخ، لماذا النسخ الآن تكل علينا في رفع حكم مع أنه عند متقدمين تخصيص؟ كيف؟ عند متقدمين يكون دائما الناس على التخصيص لما رد عليها يكتب كذا قالوا هي منسوخة مدنية التخصيص المصطلح بعد ذلك أن النسخ لا فرق عن التخصيص. وفي فرق بينهما لماذا يعني يسمونه تخصيص نسخ الناس تخصيصا والتخصيص نسخا ثم عد محدثة بعده تعريف المستقبل الآن؟ وهذا لأنه هو هما متفقين في المعنى وفي الحكم، لأن يعني ما رفع من العام إذا كان بدليل يعني متصل يعني ليس فيه تراخي يسمى تخصيصا، وإن سماه الأولون نسخا ليس بنسخ، لأن النسخ يشترط فيه التراخي، وهذا بيان. هم يفهمون ذلك أن النسخ شرط التراخي، يفهمون. نعم. المتقدمون يفهمون أن النسخ شرط التراخي. لكن هم سموا هكذا. اصطلاحات. أيوة اصطلاح عندهم. أيوة. لما قلنا أن النسخ عام، إيش في تخصيص وفي رفع حكم وفي كذا؟ لا هو. لا ما أصلا. لأن النسخ معه إزالة. أيوة يعني أنا هم جمهور فرقوا بين النسخ وبين التخصيص بعدة أمور. منها التراخي في التعريف، والمتأخرون هما أدق في التعريفات، أيوة، والمتقدمون رحمه الله ينظر للمعنى، وهو من حيث المعنى ما في فرق، لأن هذا الحكم الذي تعارض فيه العام والخاص يعني لا يعمل به. نعم. قال اختلفوا في أن النسخ رفع أو بيان، قال في المحصول وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض. كلام فاضل. فمن قال لأن العرض يقبل البقاء والدوام قال المنسوخ باقي، ومن قال العرض لا يبقى زمنين قال الحكم ينتهي بذاته كما ينتهي العرض. غريب. خليك عندنا أحكام. إذا كان العرض كله لا يبقى، متفقين على أن العرض لا يبقى زمانين والحكم يبقى إذا ما عرض. نعم. يعني إذا كان عرض يكون بيان يعني رفع. كيف؟ إذا كان لا يبقى زمانين فهو رفع مثلا. هو يعني بناء على هذا ما واضح أصلا. وبعدين الخلاف في أنه العرض يبقى ثمانين ولا يبقى ثمانين، هم يقولوا نفس العرض باقي، وهذا يقول لا هو يتغير لكنك لا تشعر بتغييره. ما إيش الفرق؟ يقول الواحد الآن منا كل بعد ثانية يتغير أعراضه تتغير، وإذا كان لا يشعر بذلك إحنا مكلفين ما نشعر به. ما لا نشعر به قالوا يتغير أو لا يتغير، إحنا نرى أنه ما تغير. جوهر باقي. لا جوهر باقي. هم يقولون الأعراض أنها كل ثانية متغيرة. أجمع. أيوة نعم. هذا هو مدام ما يشعر بها إذا إيش الفائدة؟ أيوة. نعم. لكن ربطها بالنسخ وأن قال إنه وهذا النسخ وهذا مبحث عقدي في الحقيقة. أيوة مبحث عقدي. وبعدين هما يقولون الأعراض وأنها لا تبقى زمانين وأنها لا تبقى بذاتها، وعندهم خلاف في هذا كثير، هو خلاف لا تبنى عليه ثمرة. وفي الأخير يقول لك حتى الذين يقولون بأنها لا تبقى يقولون لا تشعر، لا يشعر بتغييرها. أيوه. نعم. يذكر الصفات يعني بطريقة يعني متوية. ها؟ يبنى على ثمرة العقيدة بنفس الصفات. أيوه. بس هو صفات الله عز وجل تختلف، هما المفروض الأعراض في المخلوق، أما ما يتعلق بالله لا يسمى أعراض أصلا، الصلاح لا ينطبق، ولذلك ما يضاف إلى الله عز وجل مغاير لما يضاف للمخلوق. نعم. وذكر كلام المحصول، قال في المحصول وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض. أيوه. فمن قال بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال المنسوخ باقي. أيوه. ومن قال العرض لا يبقى زمانين قال حكم ينتهي بذاته كما ينتهي العرض. ثم قال وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود. أيوه. لكنه على كل حال الحكم ينسخ ويكون مؤبدا، هل ما ينطبق عليه؟ نعم. الناسخ عرفنا بدايته، فما هو قديم؟ هو الذي ينسخ ليس الخطاب، تعلق الخطاب، تعلق الخطاب وهو الحكم، ولذلك ما قال نسخ الخطاب. طيب ونزول الخطاب. أيوة. تعلق الحكم بالمكلف هو أصلا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو تعلق الخطاب بالمكلف، فهذا يكون مرفوع بدون نسخ ويرفع بالنسخ ويرفع بغير النسخ. إذا كان الإنسان نائم أو يعني ناسي أو كذا لا يتعلق به الحكم. نعم. وهو ليس منسوخا. أيوة. لكن الناسخ جاء عن طريق خطاب، قال لنا صلوا. الناسخ هو نفس الخطاب. نعم. قال لنا صلوا ثم قال في خطاب آخر لا تصلوا. أيوة. الثاني عرف الأول كلام الله، الثاني كلام الله القديم، الثاني برضه نقول كلام الله القديم. هو نفسه هو كلام الله، كلام الله والتعلق والرافع ولا كله متعلق بتعلق الخطاب بالمكلف بس. أيوة. لما ولذلك الألفاظ موجودة، الألفاظ التي لم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينساها هي موجودة، لكن تعلق الحكم بها ما هو موجود، هو المنسوخ، سواء كان نسخ تلاوة أو نسخ حكم. مصابرة الواحد للعشرة. أيوة. ومصابرة الواحد للاثنين. أيوة. كانت كلها في اللوح المحفوظ موجودة، لكن تأخرت النزول فقط. كيف؟ هو المراد هو تعلقه بالمكلف بس، وأما الخطاب هو يعني موجودة من قديم. طبعا علم الله أن فيكم ضعفا. أيوه. قالوا ظهر علم الله، يعني علم الله متعلق قديم، لكن ظهر علمه لكم. أظهر علم الله لكم. أظهر علمه لكم. نعم. أظهر علمه لكم. أيوه. قديم. نعم تفضل. قال وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم الله هو خطابه القديم الواجب الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضا ولا مشارك للعرض في معنى وجودي. وتنزيل اصطلاحاتهم على ما يتعلق بصفات الله هذا أصلا خطأ، ينبغي ينزل هذه الاصطلاحات على المخلوقين وعلى أعراض المخلوقين. أما بالنسبة لصفات الله لا تسمى عرضا، لأن احنا نرجع فيها للوحي، ما نرجع فيها شيء آخر. أيوة. بل هو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه، بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاع تعلقه وانقطاعه بانقطاعه. هذا هو. نعم. كلام سليم واضح. وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف، فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض فلا يستقيم. لا يستقيم البناء يعني. هو هذا غير مستقيم. نعم. نعم. كمان؟ لا لا خذ ال. طيب. أحسن الله إليكم الشيخ. بارك الله فيك. غيرك زيش يا رجل.